أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقفنا عند قول الإمام الطحاوي والرؤية حق لأهل الجنة، صحيح؟ انتهينا من الكلام السابق وعلم أنه بصفات ليس كالبشر، هذا تكلمنا في نعم. طيب، قال الإمام الطحاوي رحمة الله عليه: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. جميل جدا. الرؤية المراد بها ماذا؟ رؤية الله عز وجل، يعني رؤيتنا لله عز وجل، رؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة يعني، تمام؟ والرؤية حق لأهل الجنة. طيب، جميل. ما معنى رؤية حق لأهل الجنة؟ يعني رؤية ثابتة بالنصوص وبحسب الفهم الصحيح للنصوص، ليس النصوص فقط، بالنصوص والفهم الصحيح للنصوص ثابتة الرؤية لله عز وجل. يعني المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة في الجنة كما ورد في القرآن وفي السنة. طيب، لكن قال ماذا؟ قال: بغير إحاطة ولا كيفية. هذا أيضا مهم. لاحظوا عندما تكلم قبل ذلك عن القرآن فقال: إنه كلام الله منه، من الله عز وجل، بدأ ظهر بلا كيفية قولا، صحيح؟ هنا أيضا قال ماذا؟ والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. طيب، هنا نقطة مهمة وهي ماذا؟ وهي أن الإمام الطحاوي رحمة الله عليه وغيره من أئمة المسلمين، كل أئمة المسلمين، أئمة أهل السنة المحققين، في مثل هذه الأمور دائما يذكرون قيدا مهما هو بلا كيفية. طيب، وسيتكرر بعد ذلك بلا كيفية. ما معنى بلا كيفية؟ يعني الكيفية أصلا منتفية لا نثبتها أصلا. واضح؟ هناك فرق بين أن نقول بلا كيفية، يعني لا كيفية لهذه الصفة التي نثبتها. قال مثلا: القرآن كلام الله، فمن الله عز وجل القرآن بدا، أي ظهر بلا كيفية قولا، يعني أبداه وأظهره سبحانه وتعالى بلا كيفية، أي ليس ككيفيات إظهار أي كلام أن يكون بالتلفظ. هذا هو الكلام الحادث، يظهره صاحبه بكيفية التلفظ ويكون بالحروف والأصوات ويكون له بدايات وله انتهاءات، صحيح؟ ويتكلم متى شاء ويسكت متى شاء. هذه الكيفيات متصورة للكلام الحادث المخلوق، لكلام المخلوقين. فقال بلا كيفية، يعني الكيفية أصلا منتفية. جميل. وهنا قال: يرى المؤمنون ربهم في الجنة بلا كيفية، يعني لا كيفية لهذه الرؤية، لا نثبت الكيفية، أي التي هي الأوصاف الرؤية الحادثة المعهودة المتعارفة، لا نثبتها، وسأتكلم عن هذا. الذي أريد أن أنبه إليه هو ماذا؟ هو أن هناك فرق كبير بين أن نقول بلا كيفية وأن نقول ماذا؟ بكيفية لا نعلمها. تمام؟ الذي يفسر بقطع النظر أن يكون هذا كلام صحيحا أو خطأ، يعني حتى لو سلمنا أن كلام الإمام الطحاوي خطأ مثلا، هو ليس كذلك، هذا قلنا هذا متن لبيان عقيدة أهل السنة والجماعة متلقا من جميع علماء الأمة، يعني لم يخالف أحد من علماء الأمة المعتبرين في متن العقيدة الطحاوية، هذا متن متلقا بالقبول. ولكن نقول حتى لو سلمنا أن كلام الإمام الطحاوي خطأ، هذا لا يعنينا، لكن تفسير بلا كيفية بكيفية لا نعلمها تحريف، هذا ليس تفسيرا. واضح؟ يعني أي عالم من العلماء قال نثبت لله كذا بلا كيفية، نثبت أننا نرى الله عز وجل في الجنة بلا كيفية، تمام؟ إذا أردنا أن نفسر كلامه حتى لو كان خطأ لا يعنينا، لكن تفسير عبارة بلا كيفية بي بمعنى بكيفية لا نعلمها تحريف، هذا ليس صحيح. بلا كيفية يعني الكيفية أصلا منتفية، ليس معناه أننا أنه له كيف وله كيفية لكن لا نعرفها، هذا شيء آخر تماما. بلا كيفية في واد وبكيفية لا نعلمها في واد آخر، تمام، أصلا معناهما متناقضان في الحقيقة. الأول ينفي الكيفية رأسا والثاني يثبت الكيفية، فالمعنيان متناقضان، واضح؟ فهنا قال الإمام الطحاوي: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. طيب، بغير إحاطة يعني نرى الله عز وجل في الجنة إن شاء الله، لكن من دون أن نحيط بالله عز وجل بالمرئي. طيب، يعني نراه رؤية بلا إحاطة. لماذا بلا إحاطة؟ تمام، لأن الله عز وجل منزه عن أن يحاط به علما أصلا. طيب، والله عز وجل منزه عن الصفات، صفات الأشياء التي يحاط بها. ما معنى هذا؟ يعني لا يمكن الإحاطة، رؤية الشيء برؤية الإحاطة. ما معنى الإحاطة؟ يعني أن تراه من جميع جوانبه، تراه رؤية تامة محيطة كاشفة مستوعبة شاملة له، هذا لا يمكن أن يكون إلا لما له حدود وأبعاد ونهايات وغايات، والله عز وجل ليس له هذا، منزه عن ذلك كله، فلا يمكن أن نحيط به أصلا. طيب، كيف نراه؟ بلا كيفية، نراه رؤية لا كرؤيتنا لكل شيء نراه في الدنيا، لا كرؤية بعضنا لبعض الآن أبدا. تمام، أنا لما أرى أحدكم الآن أو أحدكم لما يراني الآن يراني ويدرك حدود جسمي، صحيح، وحدود ملامحي وحدود أجزائي، هذه رؤية إحاطة. الله عز وجل لا يمكن أن يرى برؤية محيطة لأنه منزه عن الحدود والغايات. طيب، وسيأتي النص على التنزيه عن هذه الأمور. طيب، إذا نرى الله عز وجل بلا كيفية، ما معنى ذلك؟ يعني نحن مثلا إذا رأينا أي شيء، الشيء الذي نراه لابد أن يكون ملونا مثلا، يعني هل يمكن نحن الآن، أليست هذه الغرفة حولنا مملوءة بالهواء؟ طيب، هل نرى ذلك الهواء؟ لا. لماذا؟ لأنه شفاف ليس ملونا. إذن الشيء المرئي لابد أن يكون ملونا، صحيح؟ الشيء المرئي لابد أن يكون جسما. هل نحن مثلا نرى علمنا؟ هل نحن نرى الكلام الذي أتكلم به الآن أو نسمعه؟ تمام؟ فالشيء المرئي في العادة لابد أن يكون جسما، ولابد أن يكون على مسافة، على أولا في جهة من الرائي، يعني أنا لا أرى الشيء الذي هو خلفي. لماذا؟ لأنه ليس في جهة تسمح بالرؤية، صحيح، فلابد أن يكون في جهة مني، في جهة الأمام، ولابد أن يكون على مسافة مناسبة للرؤية. لو كان شديد البعد لا يمكن نراه، ولو كان شديد القرب لا يمكن نراه أيضا. نحن مثلا لا نرى أقرب شيء إلى أعيننا باطن الجفن، أليس كذلك؟ هل يرى أحد منا باطن جفنه وهو أقرب شيء لعينه؟ يعني إذا أقبض أحدنا عينه هكذا، هل يمكن أن يصف باطن جفنه من الداخل؟ لا يراه أصلا لأنه شديد القرب، واضح؟ فهذه شروط للرؤية المعتادة في عالم الخلق. فعندما نقول نرى الله عز وجل بلا كيفية، أي ننزه الله عز وجل حال كوننا نراه عن كل هذه الشروط، فنقول نراه ولا يلزم من رؤيته أن يكون جسما، ولا أن يكون ذا لون، ولا أن يكون ذا أبعاد، ولا أن يكون في جهة، ولا أن يكون على مسافة منا ونحو ذلك، واضح؟ والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه ناظرة إلى ربها ناظرة. بعض المخالفين في مسألة الرؤية، تمام، بعض الفرق المخالفة كالمعتزلة وغيرها، احتج أول هذه الآية، قالوا إلى ربها ناظرة، يعني هنا بمعنى ماذا؟ ناظرة إلى ربها. وطبعا نسبة النظر إلى الوجوه خاصة، يعني وجوه ناظرة، صحيح، هذا يعين أن المراد بالنظر نظر البصر. واضح؟ وجوه ناظرة إلى ربها، فهم أول تأويل قالوا ناظرة بمعنى منتظرة، يعني وجوه تنتظر ربها، أو إلى بمعنى إلى جمع، يعني بمعنى الآلاء، منتظرة نعمة ربها أو منتظرة نعم ربها. تمام؟ هذا الكلام كله طبعا باطل عند أهل السنة. طيب، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي ناظرة إلى ربها. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد أحاديث كثيرة منها في الصحيحين. تمام؟ مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقول كان ينظر إلى القمر ليلة البدر صلى الله عليه وسلم، فقال إنكم ترون ربكم كما سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. تمام؟ بمعنى ترونه رؤية حقيقية، وأنه ماذا؟ وأنه لا يكون ذلك على سبيل التوهم أو كذا. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، هذا شيء مهم، هذا شيء مهم. يعني طبعا هذا كالتأكيد للمعنى الذي قاله قبل قليل، يعني وقال ماذا؟ نرى الله عز وجل بلا إحاطة ولا كيفية. جميل؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يشبه شيء من المخلوقات، فلابد أن تكون رؤيتنا له لا كرؤية شيء من المخلوقات. تمام؟ جميل. وتفسيره، تفسير ماذا؟ تفسير هذا الكلام، قال على ما نطق به كتاب ربنا. تفسير هذا القول الوارد في كتاب ربنا في القرآن، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني كيف نقول ماذا؟ كيف تنظر إلى ربها؟ كيف تراه؟ نقول تفسيره على ما أراد الله سبحانه وتعالى وعلمه. تمام؟ لأننا ماذا؟ لا نعرف حقيقة هذه الرؤية، واضح؟ ولا نثبت كيفية من الكيفيات الحادثة للرؤية المعتادة، ولكن نقول ماذا؟ نراه حقا على الحقيقة التي يعلمها الله عز وجل وبالمعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى، ونتوقف هنا. طيب، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا هذا وغيره فهو كما قال. طيب، أننا سنرى الله عز وجل وننظر إليه حقيقة، ومعناه على ما أراد، معناه على ما أراد، على ما أراد من؟ على ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ماذا؟ وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، أي على ما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم. صحيح؟ لماذا؟ طبعا هذا العبارة واضحة، على ما أراد الرسول ليس على ما أراد الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم المراد الصحيح، يعني كان يقول إنكم سترون ربكم على معنى صحيح لائق بالله عز وجل، فهو أراد معنى صحيحا، فنقول ماذا؟ المعنى الذي نثبته هو ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل؟ ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. ننتبه إلى نقطة مهمة هنا، قال ماذا؟ لا ندخل في ذلك متأولين، يعني لاحظ هو ما قال متأولين ولا متوهمين وفقط وسكت، وإنما قال ماذا؟ لا ندخل متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. صحيح؟ يعني هو لا يقول لا يصح لنا ولا يجوز لنا أن نتأول أصلا، هذا شيء مهم، لاحظوا انتبهوا جيدا. ما معنى اختصارا؟ ما المراد بالتأويل عندما نتكلم في علم العقيدة؟ ما المراد بالتأويل؟ التأويل هو أن نريد معنى غير المعنى الحقيقي للعبارات. طيب، مثلا قلنا ماذا؟ قلنا قبل قليل القرآن قول لله عز وجل، بدأ من الله قولا. القول حقيقته ماذا؟ حقيقته أنه لا يمكن أن يصدر من صاحبه إلا بالتلفظ. صحيح؟ والتلفظ بالآلات المعروفة، صح؟ ولكن قلنا ماذا؟ قول بدون أن يكون بهذه الكيفية، بلا كيفية. إذن عندما قال الإمام الطحاوي قبل قليل إن القرآن بدأ من الله بلا كيفية قولا، أليس هذا تأويلا؟ هو نفس التأويل، لأنه قال بدأ لكن بلا كيفية. صحيح؟ وهو أو هو قول أو بلا كيفية متعلق بقول يصح أيضا أن نقول هو قول بلا كيفية، هذا أيضا تأويل. ما معنى التأويل؟ يعني ما جعل ما أبقى القول على حقيقته، لأن القول على حقيقته هو الذي يكون ماذا؟ بالتلفظ بالآلات المعروفة، يعني على ما هو متعارف عند في الشاهد، يعني في عالم الخلق. صحيح؟ وهذا الذي تدل عليه اللغة، فهو ما أبقاه على حقيقته ولكن نزع منه شيئا جزءا من المعنى، وهو ماذا؟ وهو أن يكون قولا على مشابها للقول المعروف، أو قولا من جنس القول المعروف. صحيح؟ هذا نوع من التأويل. جميل. وهو عندما قال هنا نراه عز وجل بلا رؤية، عفوا نراه بلا إحاطة ونراه بلا كيفية، هذا أيضا نوع من التأويل صحيح، لأن إذا كنا نراه رؤية حقيقية المعروفة في اللغة والمشاهدة في عالم الخلق لابد أن نثبت لله عز وجل كل اللوازم الفاسدة، وهو أراد أن ننفي عنه سبحانه وتعالى كل اللوازم الفاسدة التي تكون ماذا؟ تكون ك يعني التي تؤدي إلى مشابهته لخلقه للمرئيات من المخلوقات، فأراد أن ينفي هذا فقال بلا كيفية، هذا نوع من التأويل صحيح. إذن هو قوله لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، تمام، أي لا نعمل رأينا في التأويل فنميل بالنصوص الشرعية سواء كانت كلام الله عز وجل أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن القوانين الصحيحة للفهم وعن المنهج الصحيح المعتبر لدى علماء المسلمين في الفهم، وإن ماذا؟ برأينا، برأينا محضا، يعني ماذا؟ يعني باجتهائنا، بتعصبنا، بتحيزنا، بما نريد أن نفهم، تمام؟ هذا لا يكون كذلك، هذا مراده ماذا؟ متأولين بآرائنا، وأيده ووضحه بقوله ماذا؟ ولا متوهمين بأهوائنا، تمام؟ لا نفسر هذا بحسب الهوى، عندنا منهج معتبر، هذا المنهج المعتبر متلقا بالقبول أيضا لدى علماء الأمة عبر مئات السنوات نلتزم به، أما أن نخوض برأينا كما نرى الآن في شاشات التلفاز وكذا، كل أحد يأتي لاعب شحرور بعرور وكذا يأتون في القنوات، كل أحد يقول أي شيء برأي، يقول أنا أرى أن الآية معناها كذا، وأنا أرى أن الحديث معناه كذا، وأنا أرى أن هذا الحكم كذا، وأرى أن الدين كذا، هذا هو ماذا؟ التأويل المذموم الذي يكون بالرأي غير المستند إلى المنهج العلمي المعتبر، تمام؟ طيب، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، لماذا يقول هذا الكلام؟ لأنه يعرض في مسألة الرؤية خاصة بالمعتزلة الذين نفوا رؤية الله عز وجل ومن تبعهم يعني، تمام، من الرافضة وكذا. طبعا هناك شيء تعلمونه أن الرافضة الشيعة لهم مذهب كلامي. طيب، الشيعة في الكلام في علم الكلام أصولهم هي عين أصول المعتزلة، الشيعة كلهم معتزلة في العقيدة، واضح؟ أما في الفقه مسألة أخرى، في الأمور الأخرى مختلفين، لكن في الأصول الدين هم معتزلة تماما. طيب، قال فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني الله عز وجل قال إلى ربها ناظرة، وهناك السياق والقرائن تدل على أن المراد نظر العين، نظر الوجه، نظر الوجه إلى الرب سبحانه وتعالى، يعني الرؤية صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه أحاديث كثيرة بأننا نرى الله عز وجل في الجنة، فحينئذ ماذا نسلم ونقول ماذا نرى؟ ولكن لا بد أن يكون ذلك التسليم محصنا بشيء آخر مهم، وهو ماذا؟ وهو التنزيه، نسلم مع التنزيه، واضح؟ لأننا نعلم أيضا من القواعد العامة للشرع ومن النصوص الأخرى للشرع ومما أجمع عليه علماء المسلمين أنه لا يمكن أن نثبت معنى يؤدي إلى تشبيه الله عز وجل بخلقه، وقد قامت الأدلة القاطعة على عدم مشابهة الله عز وجل للمخلوقات صحيح؟ إذن نسلم مع ماذا؟ مع حفظ التنزيه، فنقول نرى الله عز وجل، ننظر إليه بعيون وجوهنا في الجنة إن شاء الله تعالى، ولكن ماذا؟ ننزهه عن أن نراه كرؤية ماذا؟ بعضنا لبعض أو رؤية شيء من المخلوقات. طيب، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. يعني ما معنى هذا؟ الذين خالفوا في مسألة الرؤية بدون تفاصيل، بعضهم نفى وبعضهم أثبت، تمام؟ هذا المخالفين لأهل السنة، أهل السنة توسطوا بينهما، الذين أثبتوا، الذين نفوا قالوا ماذا؟ الرؤية لا تكون إلا بهذه الكيفيات، وإلا يعني ويلزمها أن يكون الله عز وجل مشابها للمخلوقات، وهذا مستحيل على الله، إذن لا نراه، ورد النصوص الواردة في الرؤية. الفريق الآخر المخالف قالوا نراه، الله قال ننظر إليه، ننظر إليه، النبي قال نراه، إذن نراه، ولكن لا يمكن أن تكون الرؤية إلا بهذا الطريق الذي نعرفه، إذن يكون الله عز وجل كالمخلوقات جسما. تمام؟ فالذين أثبتوا ممن خالفوا أهل السنة، أهل السنة أثبتوا أيضا لكن توسطوا، أثبتوا منزهين عن الجسمية، لم ينفوا كالذين نفوا الرؤية، ولم يشبهوا الله بخلقه كالذين ماذا؟ أثبتوا رؤية كرؤية المخلوقات. تمام؟ فهنا هؤلاء كلهم ماذا؟ هؤلاء الذين ما سلموا علم المعنى والحقيقة المرادة هنا، أو التي ورد بها النص، حقيقة الكلام الذي ورد بها النص الشرعي، ما سلموا لله عز وجل علم ذلك، وخاضوا بنفسهم وحاولوا أن يفسروا الحقيقة، وقعوا في التشبيه والتجسيم، أو أنهم ماذا؟ وقعوا في النفي والتعطيل. جميل؟ قال فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. هذا يعد ماذا من المتشابهات؟ معرفة حقيقة ذات الله عز وجل، حقيقة صفات الله عز وجل، حقيقة ما يتعلق بالله عز وجل من نحو الرؤية، وكذلك هذا من ماذا؟ من المتشابهات التي يجب أن نرد علمها إلى عالمها الذي هو الله عز وجل. تمام؟ والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.